أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. كلامنا في أحكام الخلل من الصلاة. قال: ويقضى بعد الصلاة السجدة والتشهد والصلاة على النبي وآله، أي ويقضى من الأجزاء المنسية التي فات محلها بعد إكمال الصلاة. قال: السجدة الواحدة، إذا نسينا سجدة نسينا سجدة ولم يمكننا التدارك، فعلينا أن نقضي هذه السجدة بعد إكمالنا للصلاة. قال: والتشهد، لو نسينا التشهد نقضي التشهد بعد الصلاة. قال: والتشهد أجمع، ومنه يعني ومن التشهد الصلاة على محمد وآله، اللهم صل وسلم، والصلاة على النبي وآله لو نسيها منفردتان، ومثله لو نسي أحد التشهدين فإنه أولى بإطلاق التشهد عليه. أما لو نسي الصلاة على النبي خاصة أو على آله خاصة فالأجود أنه لا يقضى، لا يقضى، كما لا يقضى غيرها من أجزاء التشهد على أصح القولين. مقابل أصح القولين القول بوجوب قضاء أجزاء الشهادتين وأجزاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن نسيها، بل أنكر بعضهم قضاء الصلاة على النبي وآله لعدم الناس. لا يوجد عندنا ناس يقول لنا يجب عليكم أن تقضوا الصلاة على النبي وآله إذا نسيتموها. ورده المصنف في الذكرى بأن التشهد يقضى بالناس، فكذا أبعاده تسوية بينهما، لأن الصلاة على النبي وآله وماذا من أجزاء التشهد، فكما أن التشهد يقضى بالناس وهذا من أجزاء التشهد، إذن يكون تابعا للتشهد فيقضى. صار واضح؟ ورده المصنف الذكرى بأن التشهد يقضى بالنص فكذا أبعاده تسوية بينهما، وفيه نظر لمنع كلية الكبرى. أكو عندنا قياس، سورة القياس هكذا: التشهد يقضى كله، وكل ما يقضى كله تقضى أجزاؤه، فالتشهد تقضى أجزاؤه، لكن هذه الكبرى الموجبة الكلية كاذبة، كاذبة لصدق نقيضها السالبة الجزئية، وهي بعض ما يقضى كله لا تقضى أجزاؤه، كما في الصلاة، فإن الصلاة بنفسها تقضى لكن بعض أجزائها كالقراءة مثلا لا تقضى. إذن الكلية الموجبة تكون كاذبة، كاذبة، فإذا كانت كاذبة إذن النتيجة تكون كاذبة، فما يمكن أن نثق بهذه النتيجة ونقول يجب قضاء الأجزاء. عرفت شو الحين دخل المنطق فيه؟ استنباط هكذا. قال وبدونها لا يفيد. وسند المن أن الصلاة مما تقضى ولا يقضى أكثر أجزائها، وغير الصلاة من أجزاء التشهد لا يقول هو بقضائه، يعني أن المصنف قدس سره لا يقول بقضاء أي جزء من التشهد غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، مع أن دليله عام يشمل غير الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا، مع ورود دليله في نعم قضاء أحد التشهدين قوي لصدق اسم التشهد عليه، أي أن قضاء إحدى الشهادتين يكون بعنوان قضاء نفس الشهادة لا بعنوان قضاء جزء الشهادة. نعم لو حمل التشهد على مجموع الشهادتين كان قضاء إحدى الشهادتين قضاء لجزء التشهد، إلا أن يحمل التشهد على المعهود، والمراد بقضاء هذه الأجزاء الإتيان بها بعدها من باب فإذا قضيت الصلاة، لا القضاء المعهود وهو الإتيان بالفعل بعد فوات وقته، إلا مع خروج الوقت قبله، يعني لو خرج الوقت قبل الإتيان بهذا الجزء المقضي كان إطلاق الاسم القضاء عليه على وفق المعهود. قال ويسجد لهما سيدتي الساهو، أي ويسجد لهما كذا في النسخ لتثنية الضمير، جعل التشهد والصلاة بمنزلة واحدة لأنها جزءه ولو جمعه كان أجود، حيث أن المصنف ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله منفردة عن التشهد، فيكون المجموع ثلاثة الأجود أن يقول ويسجد لها. قال سجدتي السهو، والأولى تقديم الأجزاء على السجود لها كتقديمها عليه بسبب غيرها، وإن تقدم وتقديم سجودها على غيره وإن تقدم سببه أيضا. توضيح العبارة كيف؟ تقدم أن بعض أجزاء الصلاة كالتشهد وإحدى السيدتين تقضى بعد الصلاة لو فاتت، كما تقدم وجوب سيدتي السهو لأجل ذلك الفوات ولغيره من الزيادة أو النقصان غير المبطلين، فبقي بيان كيفية الإتيان بهذه الأمور بعد الصلاة، فأخذ قدس سره بينها بما حاصله أن الأولى تقديم قضاء الأجزاء المنسية على سجود السهو، سواء كان ذلك السجود بسبب فوات هذه الأجزاء أم بسبب آخر كالكلام الزائد مثلا، وسواء كان سبب سجود السهو حاصلا قبل فوات الأجزاء أم بعده، وذلك لأن الأجزاء داخلة في ماهية الصلاة وحقيقتها، وما كان كذلك يجب تقديمه. أما فيما بين سجودات السهو نفسها فيقدم السجود الواجب بسبب الأجزاء المنسية على السجود الواجب بسبب آخر، وذلك لأنه تابع للأجزاء ومتقدم بتقدمها، فكما تقدمت لدخالتها في ماهية الصلاة تقدم السجود لها لنفس العلة المتقدمة. فقال وأوجب المصنف ذلك كله في الذكرى لارتباط الأجزاء بالصلاة وسجودها بها. قال ويجبان أيضا مضافا إلى ما ذكر، ويجبان يعني سجدتا السهو، ها؟ ويجبان مضافا إلى ما ذكر للتكلم نافيا وللتسليم في الأوليين نافيا، بل للتسليم في غير محله مطلقا، سواء كان من الأوليين، ها؟ الأوليين أم في الثالثة. والضابط وجوبهما للزيادة أو النقيصة غير المبطلة، لأن الزيادة المبطلة كالتكلم عمدان والنقيصة المبطلة كترك القراءة عمدان تفصل الصلاة رأسا. قال لرواية سفيان ابن السمط عن الصادق عليه السلام ويتناول ذلك زيادة المندوب ناتيا ونقصان حيث يكون قد عزم على فعله كالقنوت والأجود خروج الثاني إذ لا يسمى ذلك نقصانا، وفي دخول الأول نظر لأن السهو لا يزيد عن عمد. وفي الدروس أن القول بوجوبهما لكل زيادة ونقصان لم نظفر بقائله ولا بمأخذه، والمأخذ ما ذكرناه هو رواية سفيان بن السامط، وهو من جملة القائلين به، وقبله الفاضل وقبلهما الصدوق. وللقيام في موضع قعود وعكسه نافيا، وقد كان داخلين في الزيادة والنقيصة، وإنما خصهما تأكيدا لأنه قد قال بوجوبه لهما من لم يقل بوجوبه لهما مطلقا، أي قال بوجوب سجود السهو للقيام والقعود ناسيا من لم يقل بوجوب سجود السهو للزيادة والنقصان على الإطلاق، سواء كانت نسيانا أم غيره. قال وللشك بين الأربع والخمس حيث تصح معه الصلاة، يعني شلون؟ يعني بعد إكمال السجدتين من الركعة الثانية، أما إذا كان قبل إكمال السجدتين من الركعة الثانية فلا. وعندهم خلاف هل أن إكمال السجدتين من الركعة الثانية يكون بالانتهاء من الذكر حتى لو لم ترفع رأسها أو لا بعد رفع الرأس. منهم من يقول إكمال الذكر كاف لإتمام السجدة، ومنهم من يقول لا، وإنما يكون بعد إتمام الذكر ورفع الرأس نسي. ليش؟ قال لأنه البعدية أنت ما تسمى ساجد حتى أنت إذن الذكر، أنت ما زلت تسمى ساجدا، متى يطلق عليك أنك لست ساجد؟ ما ترفع رأس. ايه عموما انهم خلاف. قال وفي غيرها عدم مطلق، اختلف ايضا اختياره في اعتبار نية الاداء والقضاء فيهما، وفي الواجب واعتبارهما اولى، والنية مقارنة لوضع الجبهة على ما يصح السجود عليه او بعد الوضع على الاقوى. وما يجب في سجود الصلاة يعني من الطهارة وغيرها من الشرائط ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والسجود على الأعضاء السبعة وغيرهما من الواجبات والذكر، إلا أنه هنا مخصوص بما رواه الحلبي عن الصادق عليه السلام، وذكرهما أو ذكرهما بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، وفي بعض النسخ وعلى آل محمد، وفي الدروس اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أو بحذف واو العطف من السلام والجميع مروي ملزي. ثم يتشهد بعد رفع رأسه معتدلان ويسلم. هذا هو المشهور بين الأصحاب، والرواية الصحيحة دالة عليه، يعني على المشهور، وهو وجوب التشهد والتسليم، ويدل على اعتبار الأول صحيح الحلبي قال: واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة، وتشهد فيهما تشهدا خفيفا. يعني شو تشهد خفيف؟ اقتصر على الواجب. تمام. وهناك نفس الأبواب أحاديث أخرى تدل على سائر أقوال. زين. قال: والشاك في عدد الثنائية أو الثلاثية أو الأوليين من الرباعية أو في عدد غير محصور بأن لم يدرك أن صلى ركعة أو قبل إكمال السجدتين المتحقق بإتمام ذكر السجود الثانية فيما يتعلق بالأوليين، وإن أدخل معهما غيرهما وبه يمتاز عن الثالث. قال: يعيد الصلاة، لأن هاي شكوك ماذا المبتلى، يعيد الصلاة لا بمجرد الشك بل بعد استقراره بالتروي عند عروضه، ولم يحصل ظن بطرف من متعلقه، وإلا بنى عليه في الجميع، وكذا في غيره من أقسام الشاك. وإن أكمل الركعتين الأوليين بما ذكرناه من ذكر الثانية، وإن لم يرفع رأسه منها وشك في الزائر بعد التروي. فهنا صور خمس تعم بها البلوى، أو أنها منصوصة. شو منصوصة؟ يعني اقتصر المصنف على ذكر هذه الخمسة لسببين على سبيل منع الخلو. مر عليكم منع الخلو لو ما مر عليكم؟ ها؟ مانعة الخلو مرت عليكم في المنطق. الأول كونه عامة البلوى، الثاني النص عليها في الروايات، لكن الأول غير منصوص. وإلا فصور الشك أزجل من ذلك كما حرره في رسالة الصلاة. وسيأتي أن الأول غير منصوصة. الشك بين الاثنتين والثلاث بعد الإكمال، والشك بين الثلاث والأربع مطلقا، ويبني على الأكثر فيهما. ثم يحتاط بعد التسليم بركعتين جالسا أو ركعة قائما، والشك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع ويحتاط بركعتين قائما، والشك بين الاثنتين والثلاث والأربع يبني على أربع ويحتاط بركعتين قائما ثم بركعتين جالسا عن المشهور. ورواه ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام عاطفا لركعتي الجلوس بثم كما ذكرنا هنا، فيجب الترتيب بينهما. وفي الدروس جعله أولى، وقيل يجوز إبدال الركعتين جالسا بركعة قائما لأن أقرب إلى المحتمل قراءته أو المحتمل فواته، وهو حسن. وقيل يصلي ركعة قائما وركعتين جالسا، ذكره الصدوق ابن بابويه وأبوه وابن الجنيد، وهو قريب من حيث الاعتبار لأنهما ينظمان حيث تكون الصلاة اثنتين ويلتزي بإحداهما حيث تكون ثلاثا، إلا أن الأخبار تدفعه. والشك بين الأربع والخمس حكم قدر الركوع كالشك بين الثلاث والأربع، فيهدم الركعة ويتشهد ويسلم، ويصيب ذلك شك بين الثلاث والأربع فيلزمه حكمه. ويزيد عنه زيدة يسه لما هدمه من القيام وصاحبه من البيت. قال وبعد أي وبعد الركوع سواء كان قد سجد أم لا يجب سجدة السهو. لماذا؟ قال لإطلاق النص، لأن من لم يدري أربعا صلى أم خمسان يتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو. وقيل تبطل الصلاة لو شك ولما يكمل السجود إذا ركع إذا كان قد ركع. لخروجه عن النصوص فإنه لن يكمل الركع حتى يضبط عليه أنه شك بينهما وتردده بين المحذورين الإكمال المعرض للزيادة والهدي المعرض للنقصان. قال والأصح الصحة لقولهم عليه السلام ما عاد الصلاة فقيهون، يعني يحتال فيها ويدبرها حتى لا يعيدها. وليصالة علم الزيادة واحتمالها لو أثر لأثر في جميع صورها. فالمحذور إنما هو في زيادة الركن، لا الركن المحتمل زيادته. مسائل السبع يأتي عليها الكلام إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى